تفسير الآية 101 من سورة هود، يقول تعالى: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ، وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ. أي وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ حَتْمًا، أي وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ أَبَدًا الْخَالِقُ الرَّحِيمُ الْكَرِيمُ لِيَظْلِمَ أَحَدًا بِأَيِّ ذَرَّةِ ظُلْمٍ، بأن يعذب مثلا من لم يظلم، أو يعذبه بظلم غيره، أو يضيع أجر عمله الخيري، أو نحو هذا، بل كانوا يستحقون العذاب تماما، في مقابل أنهم كانوا يظلمون أنفسهم ومن حولهم، فأتعسوها وأتعسوهم في دنياهم وأخراهم، فهذا هو تمام العدل، حيث لا يمكن أبدا أن يعامل المحسن المسعد لنفسه وللغير وللكون كله كالمسيء المضر المتعس لهم. لقد كانوا هم الظالمين بكل أنواع الظلم، رغم حسن دعوتهم من رسلهم والمسلمين حولهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة، والصبر عليهم لفترات طويلة وإعطائهم فرصا كثيرة للتوبة وللعودة لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين، ولكنهم أصروا تمام الإصرار على ما هم فيه من أجل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، أي فما نفعتهم بأي شيء، ولا أفادتهم، ولا نصرتهم، ولا منعت عنهم أي شيء من عذاب الله. معبوداتهم التي كانوا يعبدون غير الله كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها، أو حتى بشر ضعفاء مثلهم يضعفون ويفتقرون ويمرضون ويموتون، حينما وصل أمر ربك يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم بعذابهم. قوله تعالى: وما زادوهم غير تتبيب، أي هذا مزيد من التأكيد على عدم نفعها بأي نفع وعلى الخسران التام بعبادتها، أي وما زادتهم آلهتهم غير تخسير، فهي لم تغن عنهم شيئا عند نزول العذاب فقط، بل أيضا لم تضف إليهم أي شيء غير الخسارة الحقيقية التي ليس بعدها خسارة أشد منها، حيث يكون لهم بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم درجة ما من درجات العذاب في الدنيا، أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة، كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس